يسير الخير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها عيني يسير الخير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصص تدمع لها عيني.